جزاكم الله خيرا. يقول بأنه يحب قراءة الكتب وخصوصا الكتب الأدبية، فيسأل عن كتاب العقد الفريد يقرأ فيه كل ليلة، وكتاب ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة ما فيه فائدة، لا يضيع وقته في قراءته. وأما العقد الفريد ففيه مفيد وفيه غث سمين، إذا كان عنده تمييز يأخذ من الطيب من الكلام والحكم، ويعرف ما فيه من الغث والأخطأ، فلا يقرأ فيه إلا إذا كان عنده تمييز، يميز بين هذا وهذا، يأخذ الفائدة ويترك غير الفائدة يقرأ. أما إذا كان ما يميز فلا يقرأ فيه. نعم. وهناك من كتب الأدب النزيهة الشيء الكثير والحمد لله. نعم.